السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يوجد شرح لمقدمة الفتح على صحيح البخاري المسمى فتح الساري؟ اللي أعرف أن اسمها هدي الساري، ومثل هذا الكتاب لا يحتاج إلى شرح لأنه كتاب مبسوط موضح، لا يحتاج إلى شرح، ليس بمتن يشرح. يقول: إذا وجدنا السمك على شاطئ البحر ميت، ما حكم أكله؟ حلال، ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى، لأنه ميتة البحر والسمك لا يعيش إلا فيه، وهذا مما قذفه البحر فهو حلال. يقول: هل أتى جميع الرسل بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ وإذا كانوا قد أتوا بها، لماذا نرى الكفار الآن يلجأون إلى حلول نفسية ويتركون هذه العقيدة؟ ومن قال إن الكفار الآن يقتدون بأنبيائهم؟ يعني حرفوا أديانهم وبدلوا وغيروا من القدم. إذا مر رجل بالمرأة في السوق فهل يجوز له إلقاء السلام عليها؟ لا، لا يسلم عليها، لأن إلقاء السلام عليها في فتنة. يقول: رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس الإمام في التشهد الأول، هل يقتدي الرجل بالإمام في قول التحيات أم لا مع كونها الأولى؟ نعم، يجلس مع الإمام ويصنع كما يصنع الإمام من الأفعال والأذكار. يقول: أنا لدي رحم ولكنهم خارج المملكة ولا أستطيع أن أزورهم بسبب الظروف، والهاتف مكلف لأني طالب، ولا أستطيع أن أتصل على كل قريب لأصله، فهل آثم على ذلك وما الحل؟ الهجر يرفعه السلام، فإذا كلمت عليهم واتصلت بهم واطمأنت عليهم ولو في الشهر مرة، وإذا كان يكلفك هذا في الشهرين في الثلاثة، المهم لا تتصل بالهجر. نقول: نريد ضابطا للنية في الصوم، صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام البيض، فهل نويت البيض تكفي عن ذلك؟ نعم، إذا نويت الصيام 3 أيام 13، 14، 15 تكفي. لو نويت صيام أيام البيض من وسط النهار أحصل على الأجر، يعني قبل الزوال يحصل لك الأجر في جميع الصيام المستحب. يقول: بحثت عن إجابة هذا السؤال فلم أجد إجابة شافية وكافية، والسؤال: ما الفرق بين الوتر وقيام الليل؟ لأنه يترتب على ذلك أمور، وهي قضاء الوتر وصلاتنا ب3 ركعات في رمضان بعد 8 الأولى، فهل هذه 3 فقط الوتر أو كل قيام ليل وتر؟ وإذا فاتتني التراويح أصلي 4 أو أصلي 12، وهل لا بد من النية للوتر أن تكفي نية الإمام لأنه قد يوتر ونحن لا نعلم؟ من أراد أن يصلي من الليل نفلا مطلقا فلتكن صلاته مثنى مثنى، ثم يختم صلاته بالوتر بواحدة أو ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 أو ب11، لكنه إن صلى 3 وقرنها، أو صلى 5 بسلام واحد، أو 7 بسلام واحد، أو 9 يجلس بعد 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم بعد ذلك يأتي ب9، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر أحواله أنه يصلي 11 كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان لا يزل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. ولو زاد على ذلك صلى 13 أو 15 أو 17 أو 19 ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى، لأنه أراد أن يصلي، إن أراد أن يصلي وترا صلاة وصلاة مطلقة نفلا مطلقا يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا أراد أن يوتر فله أن يوتر من 1 إلى 11 ركعة. يقول: هل يمكن تطبيق قواعد الجرح والتعديل على هذا العصر في سبر الرجال وتمييز أهل السنة؟ تطبيق القواعد لا شك أنها مختلفة من كل من علم إلى آخر، فإذا أردت أن تختبر هذا الرجل من أجل أن تثق بأخباره وتقبل أخباره وطبق قواعد الجرح والتعديل. لابد أن يكون عادلا ضابطا، لأن ما يحمله أخبار. وكذلك إذا أراد أن ينقل فتاوى أو ينقل مسائل علمية عن أهل العلم فاختبره، إن كان عدلا ضابطا فاقبل منه، إلا فلا، طبق على قواعد المحدثين. لكن تطبق قواعد المحدثين على مؤذن، علشان إيش؟ هو يحسن الأذان وصوته ندي ويضبط الأوقات، هذا ثقة في بابه. وقم مثل هذا في كل باب من أبواب الدين. تريد أن تأخذ العلم عن هذا الشخص، والعلم دين لا شك أنه دين، فيشترط فيه أو لا يؤخذ إلا عن الثقات كما قال أهل العلم. لكن مع ذلك لو وجد شخص يتقن هذا العلم وعنده مخالفة لا تؤثر في هذا العلم، فلتكن على بينة من هذه المخالفة لإلا أن تتأثر بها وأنت لا تشعر. وإن وجد من هو أمثل منه وأقرب إلى الصواب، على كل حال هذا هو الأصل، أن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. لكن إذا نظرنا في تراجم الأئمة وجدنا في شيوخهم من فيه بعض الكلام الذي لا أثر له في العلم الذي تلقاه عنه، فتطبيق القواعد، قواعد الجرح والتعديل، إذا كنا نريد أن نقبل أخباره أو أردنا أن نتلقى عنه العلم أو خفنا من تأثيره على الناس، فإننا حينئذ نعرف الأخطاء التي يقع فيها ونحذر منها، نناقشه فيها إن امتثل، وإلا نحذر من هذه الأخطاء التي يقع فيها ونثني عليه بما عنده من خير، فالإنصاف مطلوب. يسأل هذا عن حديثين، الأول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ومن قال إن في إسناد الحديث رجل قال له محمد بن حميد قد فرج به عن شيخه وليس له اختصاص به، وإن أصحاب هذا الشيخ عن هذا الحديث على عظم شأنه، فدل ذلك على أن في الحديث مقالا. الحديث لا يسلم من مقال، لكن المرجح عند أهل العلم أن له أصل، وأن أقوال أنه يمكن تحسينه. وما صحة حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومرائكه من توقف في تصحيحه، وقال أخشى أن يكون دخل على بعض الرواة حديث في حديث، لأن معنى الحديث موجود في الصحيح ولكن دون ذكر ذلك الفضل، كلام في الفضل المرتب على ذلك، وأن له أجر صيام، وأن له أجر سنة في كل خطوة صيامه وقيامه، يقول هذا أجر عظيم مرتب على أمر يسير، فمثل هذا قد لا يثبته بعض النقاد، لكن فضل الله أعظم من ذلك، فضل الله أعظم من ذلك. ما صحة حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ لفظ النهار شاذ، لفظ النهار شاذ. ما الفرق بين الطبقات والمراتب التي ذكرها ابن حجر في التقييد؟ الطبقات تبين عصر الراوي، والمرتبة تبين درجته في القبول والرد. يقول هل تنصح بالعزلة في هذا الزمان؟ وما هو أفضل كتاب ذكرته عن العزلة؟ ذكرت كتاب النفيس من العلم، لا أرجو إعادة ذكره مأجورا. العزلة بالنسبة لحكمها لا شك أن الوقت وقت فتن والتغير كثير حتى من بعض من يتصف بالعلم، لكن الإنسان يقيس نفسه ويعرف نفسه، فإن كان يتأثر بشرور الناس ولا يستطيع التأثير فيهم فهذا العزلة في حقه راجحة، على أن لا يترك الجمع والجماعات. وأما إذا كان تأثيره في الناس أقوى من تأثره بهم فهذا الخلطة في حقه أفضل. وأفضل كتاب في العزلة معروف أنه كتاب الخطابي أبي سليمان حمد بن محمد، لو كتاب العزلة كتاب نفيس جدا. وأما الكتاب الذي في الإملاء فهو كتاب الإملاء للشيخ حسين والي مصري، وقبل 100 سنة مطبوع الكتاب، وله كتاب اسمه تمرين الإملاء، يعني على هذا الكتاب. يصيب الطالب في بعض الأحيان فتور عن الطلب، فما الحل لهذه المشكلة وكيف يتعامل مع هذه المرحلة؟ هذا الطالب عليه أن يديم النظر في فضل العلم وما أعد الله للعلماء من درجات في الدنيا والآخرة، ويديم النظر في تراجم أهل العلم تراجم الصالحين والعلماء والعباد، هذا يحفزه على ذلك. بحثت عن كتاب آيات الأحكام فلم أجد كتاب سوى كتاب للصابوني، ما رأيكم بهذا الكتاب؟ الكتاب جيد، أحكام القرآن، روائع البيان من أحكام القرآن طيب، لكن كتب المتأخرين لا أنصح بها. الاعتماد على كتب المتأخرين لا يربي طالب علم، لكن لو قرأ في أحكام القرآن لابن العربي أو الجصاص أو إلكي الطبري الهراسي وسدد هذا النقص الواجب الموجود في هذه الكتب من المغني أو من غيره من كتب الحنابلة صار لديه تكامل. يقول: ما هي صور حمل المطلق على المقيد؟ صور حمل المطلق على المقيد، المطلق والمقيد، حمل المطلق على المقيد أو صور المطلق مع المقيد لا تخرج عن أربع، لا تخرج عن أربع: الأولى أن يتفق في الحكم والسبب، وهذا يحمل فيه المطلق على المقيد اتفاقا، مثل الدم جاء مطلقا في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا في قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وهنا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. الصورة الثانية أن يختلف في الحكم والسبب، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، كما في اليد مقيدة في آية الوضوء ومطلقة في آية السرقة، الحكم مختلف والسبب مختلف. لا يحمل المطلق على المقيد فنقول تقطع السارق من المرفق كما قيد في آية الوضوء. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتفق في الحكم دون السبب، كالرقبة في آية القتل مقيدة بكونها مؤمنة، وفي آية الظهار مطلقة، فيتفقان في الحكم ووجوب الاعتاق واختلفان في السبب في آية القتل السبب القتل، وفي آية الظهار سبب الظهار، السبب مختلف لكن الحكم واحد. والجمهور في هذه الصورة يحملون المطلق على المقيد خلافا للحنفية. عكس هذه المسألة الاتفاق في السبب دون الحكم، يعني كاليد في آية الوضوء وفي آية التيمم، في آية الوضوء مقيد وفي آية التيمم مطلقة، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافا للشافعية. نريد دليلا على فقه الإمام البخاري ونباهة استنباطه، يعني يحتاج النهار إلى دليل، فنحتاج إلى فقه الإمام البخاري، فقه واستفاضة فقه لا يحتاج إلى استدلال أبدا. من أراد أن ينظر في دقة الإمام في الاستنباط يعاني الصحيح، يعني من خلال ترجمتين ثلاث يبين كيف الإمام البخاري يستنبط. يعني حمل المصحف مثلا بكيسه وعلاقته من قبل المحدث يجوز ولا ما يجوز؟ استدل الإمام البخاري على ذلك بأي شيء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، فجعل القلب مكان في جعل القرآن الموجود في قلبه عليه الصلاة والسلام بمثابة المصحف المغلف بهذا الكيس. كانت عائشة ترجله وهي حائض وهو يقرأ القرآن، وصدره في حجرها وهو يقرأ القرآن وهي حائض، فدل على أن المحدث يمس المصحف إذا كان هناك حائض. ونقول مثل هذا في الأشرطة، الأشرطة الشريط اللي هو الأسود هذا بمثابة الورق، وإن كان القرآن لا يرى يعني يختلف من هذه الحيثية، وغلاف الشريط الأبيض بمثابة الكيس. وقل مثل هذا في القرآن على شاشة الجوال أو على شاشة أي آلة من الآلات إذا كان ظاهرا ف فحكمه حكم المصحف، وإذا كان خفيا فهو في حكم المصحف الذي في الكيس. هل يجوز من الزواج من نصرانية في الوقت الحاضر؟ الحكم لا يتغير، الزواج من كتابية جائز، لكن هذه الكتابية بعينها أو تلك أو أهل تلك البلاد الذين تساهلوا في أعراضهم وتساهلوا بكذا مثل هذا، إذا لم تكن حذيفة لا يجوز الزواج بها. هل صحيح أن الإمام البخاري أفطر في رمضان من جرح في إصبعه معتبرا ذلك من المرض المرخص فيه، وهل جعله جائز؟ أنا لا أعرف هذا عن الإمام البخاري، وإنما هو معروف عن ابن سيرين أفطر في رمضان وأصبعه ملفوف في جرح لأنه أراد مطلق المرض. الأسئلة تزيد، يعني نجاب واحد يجاب لنا اثنين. النظافة من الإيمان، هذا ليس بحديث، لكن الطهور شطر الإيمان. النظافة من الإيمان ليس بحديث، إنما الطهور شطر الإيمان صحيح. والبذاذة من الإيمان صححه ابن حجر. التبريك للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك، هل يقال عند عقد قرانه أو لا يقال إلا بعد الدخول في الزوجة؟ كلاهما نكاح ويقال له متزوج إذا عقد، لكن تثبت له بعض الأحكام دون بعض. يقول إذا قرأت سورة البقرة وقد ورد أنها لا تستطيعها البطلة وتطرد الشيطان من البيت، هل يبقى للشيطان الشيطان بالبيت بحيث نذكر دعاء دخول الخلاء عند دخوله والتسمية عند الأكل؟ أما الشيطان لا يكون موجودا بالبيت بكلية فلا نذكر دعاء دخول الخلاء وغيره. سبحان الله. قلنا أن قراءة البقرة سبب، لكن قد يوجد مانع، وتضافر الأسباب المتعددة لا سيما وأن بعض الأسباب تضعف بسبب ضعف إيمان فاعلها، فالسيف كما يقول ابن القيم بضاربه لا بحده، قد يقرأ آية الكرسي وقد يقرأ سورة البقرة كاملة لكنه من قلب غافل لاهي ما قرأ على الوجه المأمور به، فالسبب يضعف عن ترتب الأثر عليه. وإذا تضافرت الأسباب أكثر من سبب على شيء فلا شك أنه أدعى لترتب الأثر، فمثل هذا مثل هذا الكلام لا يقال. يعني مثل من يقول العمرة إلى العمرة كفارة لمن بينهما، والصلاة إلى الصلاة، صلوات الخمس مكفرات، ورمضان إلى رمضان، ونشف عن هذه كلها، أفعل واحد يكفي. لكن قد يضعف هذا السبب في مقابل معارض، أن الأسباب هل مضمون تأثيرها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما سحر، ما كان يلازم هذه الأذكار، إذا أراد الله شيء يسر أسبابه. واحد من الأخوان من طلاب العلم يقول طرق علي الباب في الساعة الواحدة من الليل من قبل الجيران وقالوا إن ولدنا فلان دخله جني، فلما قرأت عليه تكلم الجني وقلت له إن هذا شاب صالح ملازم للأذكار، قال الله إني انتظرته بآية الكرسي إلى الساعة 12 ما قرأ. أخوان الكلام ما هو بنظري، الكلام عملي، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، لكن يبقى أن الإنسان ينبغي أن يكون حاضر القلب وأن يكون ضاربا قويا بالسيف المضاء. النصوص هذه سيوف تقاتل بها الأعداء، لكن إذا كان العضد فاتر ما يمضي السيف، والله المستعان. يقول المتأمل لمن قرأ في فتح الباري يدرك أنه لم ينقل لشيخ الإسلام إلا قليلا ثلاثة مواضع أو قريبا منها، وأيضا يذكره ابن تيمية كذا مجردا بخلاف باقي العلماء الآخرين الذين يذكرهم بالحجر في الفتح، فهل لذلك سبب أو أنه لا يوافق شيخ الإسلام في بعض الفتاوى؟ وأيضا لما ترجم الحجر لابن رجب عن غيره قال أخذ بفتاوى ابن تيمية فأوذي ثم تركها. لا شك أن ابن حجر يختلف مع شيخ الإسلام في مذهبه الأصلي يعني في العقيدة. شيخ الإسلام معروف قوته وشدته على المبتدعة، وابن ابن حجر ليس بنظيف من هذه الناحية، وإن كان نقال ينقل أقواله السنة وينقل أقوال المبتدعة، لكن ميله بسبب تأثير البيئة واضح، نفسه واضح. الأمر الثاني أنه شافعي المذهب ويقلد الإمام الشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية يخالف الأئمة الأربعة كثيرا، وأتباع المذاهب لا يرغبون في مثل هذا. حتى قال بعض الحنابلة من الموجودين الآن أن شيخ الإسلام يستحق السجن، السجن بحق يعني يخالف المذهب. لماذا؟ يعني فمن أشرب قلبه حب هذه المذاهب وتمسك بها، لا شك أن مثل صنيع شيخ الإسلام لا يعجبه. وجد من شيوخنا من يخرج عن المذهب فوجد معارضة من بعض أقرانه وشيوخه. على كل حال هذا هو السبب. وأيضا ما دام يختلف معه في المذهب ويختلف معه في العقيدة ويختلف معه في الاهتمام، يعني ابن حجر مصب اهتمامه إلى الحديث، وشيخ الإسلام اهتمامه منصب إلى العقيدة، فنقاط الالتقاء بينهما ما هي كبيرة. يعني لو وجد مثلا شخص اهتمامه شديد بالفقه مثلا ولا يخرج عن المذهب، ثم تجد شخص اهتمامه الصرف بالحديث، يعني الشيخ الألباني رحمه الله واجه معارضات كبيرة من شيوخ المسلمين، لأن الاهتمام يختلف، وتبعا لهذا الاهتمام تجد الاختلافات في الآراء وفي الاجتهادات، فيحصل مثل هذه الجفوة. هل يقال ابن قيم أو ابن القيم؟ يقال ابن قيم الجوزية بدون أل إذا أضفته، لأن الإضافة لا تجتمع مع أل، وإن حذفت المضاف إليه قلت ابن القيم. هل يقال ابن تيمية بالتشديد أو ابن تيمية؟ لا، تيمية، لأنها ياء النسب يجب تشديدها. سعيد بن المسيب أو المسيب؟ المشهور الفتح المسيب، لكن ذكر عنه أنه يدعو على من سيب أباه، فالأحوط أن تكسر. إسحاق بن راهويه أو راهوية، أهل الحديث يقول راهوية، ويرون في ذلك حديثا لعله موضوع النويه من أسماء الشيطان، لكن جاد عند أهل اللغة هم أهل الشام، مثل سيبويه ونفطويه وحمدويه، كلها تقتضي أن يكون راهويه. حينما يسأل الإنسان عن مسألة علمية ويعرف إجابتها قد لا يحضره الدليل أو يحضره لكن ليس من العلماء وإنما من طلاب العلم، فيجوز له الإجابة من تصرح بعدمها. إذا كان لا يحضره الدليل فقل يبين للسائل أن هذا قول فلان، أقول له فتوى فلان ممن سمع عنه هذا القول من أهل الاجتهاد. بعد أن نكتفي بهذا القدر، وإلا فالأسئلة بالزيادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث المستخرج إلى البخاري أو مسلم وليس هو بلفظه فيهما، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة وغيرهما، والبغوي في شرح السنة وغير واحد، فإنهم يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني. والجواب عنهم أنهم إنما يريدون أن أصل الحديث فيهما أو في أحدهما، لا أن ألفاظه ومعانيه كذلك. وقد انتقد على الحميدي أنه أورد في الجمع بين الصحيحين ألفاظا وتتمات ليست في واحد منهما، أخذها من المستخرجات أو استخرجها هو ولم يميزها. قال ابن الصلاح: وذلك موجود فيه كثيرا، فربما نقل بعض من لا يميز فربما نقل بعض من لا يميز ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ انتهى. وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق وكذلك مختصرات البخاري ومسلم فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك إلى الصحيح ولو باللفظ لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح. قال زين الدين: واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح، لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. وهذا هو الصواب. قلت: بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح، فإن الحميدي من أهل الديانة والأمانة والمعرفة التامة، وهو من أئمة هذا الشأن بغير منازعة، وهو أعقل من أن يجمع بين أحاديث الصحيحين ثم يشوبها بزيادات واهية، ولو فعل ذلك لكانت خيانة في الحديث وجناية على الصحيح. وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم به البخاري من التعاليق والتراجم دون ما مرضه، فكذلك ما جزم به الحميدي وألحقه بالصحيح ولم يميزه منه. وهو وإن لم ينص على ذلك فهو ظاهر من وضع كتابه وقرائن أحواله، ألا تراه حذف من الجمع بين الصحيحين ما علقه البخاري عمن لا يحتج به عنده، مثل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: الله أحق أن يستحيا منه، وحديث الفخذ عورة ونحوهما. فلو كان الحميدي متسامحا لذكر ذلك مع الصحيح، فكيف يحذف من كتاب البخاري ما هو منه لضعفه ثم يحشو فيه من الواهيات ما ليس فيه؟ هذا ضعيف جدا. وقوله أيضا إنه لم يزد ألفاظا ويشترط فيها الصحة فيقلد في ذلك غير جيد، فإن قبول الثقة ليس بتقليد، بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة على وجوب قبول الثقات في الأخبار، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المستخرجات ومعنى الاستخراج وفوائد المستخرجات وذكر منها أمثلة ونماذج، قال: اعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث المستخرج إلى البخاري أو مسلم. الأصل أن هذا الاستخراج، الأصل في المتون أنها هي المتون الموجودة في الصحيحين. مستخرج على البخاري يريد أن يروي أحاديث البخاري بأسانيده هو من غير المرور بالبخاري نفسه، وكذلك من يستخرج على مسلم أو على الصحيحين. لكن الرواة كل واحد منهم يختص بلفظه هو، يعني روى أبو عوانة من غير طريق مسلم، فما الذي يلزمه بلفظ مسلم وما رواه من طريق مسلم؟ يأتي بالحديث على لفظ شيخه الذي رواه به، ولا يلتزم بمسلم أو لفظ مسلم، فقد يزيد وقد ينقص. ولذلك ذكروا من فوائد المستخرجات الزيادة في قدر الصحيح، هذه الجمل التي زيدت في المستخرجات قالوا أنها صحيحة. وعرفنا في درس الأمس أنه لا يلزم أن تكون صحيحة، لأنهم لم يلتزموا برجال الصحيح، إنما خرجوا لبعض الرواة ممن لا يرتضيه صاحب الصحيح، فلا يحكم لها بالصحة. نعم أصل الحديث موجود في البخاري أو مسلم أو فيهما، لكن لا يلزم أن تكون هذه الزيادة التي ليست في الصحيحين ورواها المستخرج بإسناده هو أن تكون صحيحة مثل صحة الصحيح. يقول: اعلم أنه قد يتساءل بعض المستخرجين فينسبون الحديث المستخرج إلى البخاري أو مسلم بناء على أنه مستخرج على صحيح مسلم. وعوانة لما ألف المستخرج على صحيح مسلم كأنه يقول أن هذه الأحاديث كلها في صحيح مسلم، كأنه يقول هذه الأحاديث في صحيح مسلم إلا أنني أرويها من غير طريق مسلم. وقل مثل هذا في البرقاني والإسماعيلي وأبو نعيم، المهم من هؤلاء كلهم يستخرجون على الصحيحين. والأصل أن الحديث في البخاري فاستخرج. إيش معنى استخرج؟ يعني روى هذا الحديث من طريقه هو من غير أن يمر بالبخاري أو مسلم. ولو إسى هو بلفظه فيهما، هو مطالب بأن يورد لفظ البخاري، وليس بمطالب أن يورد لفظ البخاري، لأنه لا يرويه عن طريق البخاري، إنما يرويه عن طريق شيخه الذي رواه إياه، فلا يكون بلفظ البخاري. وكذلك البيهقي في السنن الكبرى، البيهقي قد يروي الحديث المخرج في صحيح البخاري يعني أصله، وينقله من المستخرجات ويقول رواه البخاري. وكذلك البغوي في شرح السنة يقول رواه محمد ومسلم، نعم رواه محمد من طريق فلان ومسلم من طريق فلان، لكنه يختلف اللفظ الموجود في البيهقي أو في شرح السنة عما في الأصل، لأن هؤلاء يعتمدون على المستخرجات، والمستخرجات لا تلتزم بألفاظ الصحيح. فإذا قال البيهقي أو قال البغوي أخرجه البخاري، فإنما يريدون أصل الحديث. ولذا قال الحافظ العراقي: والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد البخاري وليت إذ زاد الحميدي ميزا. نعم يريدون بذلك أصل الحديث، ولا يريدون بذلك لفظ الحديث. وغير واحد فإنهم يرون الحديث بأسانيد يعزونه إلى البخاري أو مسلم من اختلاف الألفاظ والمعاني، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما تخالف. والمعاني والجواب عنهم أنهم إنما يريدون أصل الحديث فيهما أو في أحدهما، كما قال الحافظ رحمه الله: والأصل يعني البيهقي يعني والأصل يعني البيهقي ومن عزا، لا أن ألفاظه ومعانيه كذلك، يعني ما يلزم، لأنها تخالف في الألفاظ كثيرا وتخالف في المعاني أحيانا. وقد انتقد على الحميدي أنه أورد في الجمع بين الصحيحين ألفاظا وتتمات ليست في واحد منهما، أخذها من المستخرجات أو استخرجه هو لم يميزها. وأطلقوا هذا الكلام وتوارثوه وقالوا أن الحميدي لم يميز، لكن من عانى الجمع بين الصحيحين الحميدي وجد أنه يميز بدقة. قد يفوته بعض الأشياء، لكن الأصل التمييز، يميز، وظلم بقولهم أنه لم يميز، بل ميز في كثير من المواضع. قال ابن الصلاح: وذلك موجود فيه كثيرا، فربما نقل بعض من لم يميز ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ انتهى. قد ينقل لفظ، نعم هذا موجود في البيهقي، هذا موجود عند البغوي، ينقل جملة ويعزوها إلى البخاري لأن البيهقي عزاها إليه، ويقول لا تستعجل حتى تتأكد أن هذا اللفظ في صحيح البخاري بمراجعة الأصل، هو مخطئ انتهى. وأما الجمع بين الصحيحين هذا كلام في غاية الأهمية، لأن البيهقي يعزو للبخاري، فإذا رجعت البخاري ما وجدت هذا اللفظ عند البخاري، كذلك البغوي وجاء في السنة، ومثل ذلك في جامع الأصول على ما سيأتي الكلام عنه، قد يعزو لفظ البخاري أو المسلم وقد أخذه من المستخرجات ويريد بذلك الأصل. ولو أن ابن الأثير اعتمد على الأصول بالحرف واستخرجها من الأمهات بغير زيادة ولا نقصان، واعتمد على الأصول لكان كتابه في غاية جودة. لكن الآن لا بد من أن يوجد كتاب مثل جامع الأصول يريح طلاب العلم، ويتلافى فيه أمران: الأول أن يتأكد من اللفظ أنه في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في النسائي وهكذا. الأمر الثاني أن يرتب على الأبواب، على ترتيب البخاري أو على أبواب الفقه أو على أي ترتيب سهل. أما ترتيبه على الأبواب والأبواب على الحروف هذا مشكلة، يعني تجد مثلا كتاب الطلاق قبل كتاب الطهارة، ليش؟ لأن الطاء والهاء قبل الطاء بعد اللام. نعم، الطاء مع اللام الطلاق قبل الطاء مع الهاء. وكتاب الصلاة، نعم، كتاب الزكاة قبل كتاب الصلاة، وهكذا. ويجمع أحاديث الباب الواحد، ثم بعد ذلك هذه الأبواب تفرق على حروف الكتب، عن الكتب تفرق على حروف. فلو تلوفي هذا مع الملاحظة الأولى لكان طلاب العلم بأمس الحاجة إليه. هناك كتاب يمكن أن ينفع طلاب العلم لكن ما كتب له القبول، ما كتب له قبول أبدا ولا ذكر له عند طلاب العلم، واسمه التاج الجامع للأصول لمعاصر. وإذا كنا نقول أن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك، فينبغي أن تعتمد على كتب من عرف بالعلم والعمل وتتشرف بالانتساب إليه، تتشرف بالانتساب إليه والنظر في كتبه. وعلى كل حال لا يقال إلا خير إن شاء الله في من ألف الكتاب وقصده إن شاء الله طيب، لكن شخص من عادي الناس، والله المستعان. قالوا أما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق وكذلك مختصرات البخاري ومسلم مثل مختصرات المنذري أو الزبيدي أو غيرهما، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك إلى الصحيح ولو باللفظ، لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح، يعني مختصر الصحيح، ما ذهبوا إلى غير الصحيح ثم قالوا رواه البخاري، لا، إنما أخذوا هذا الاختصار من الصحيح نفسه. قال زين الدين: وأعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح. لماذا؟ لأنه ينقلها من المستخرجات، فهذه الزيادة ليست لها حكم، خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج. ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك، يقول هذا هو الصواب. قاله الحافظ العراقي، لكن المؤلف يقول: بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح، فإن الحميدي من أهل الديانة والأمانة والمعرفة التامة، وهو من أئمة هذا الشأن بغير منازع، وهو أعقل من أن يجمع بين أحاديث الصحيحين ثم يشوبها بزيادات واهية، ولو فعل ذلك لكانت خيانة في الحديث وجناية على الصحيح. نقول هذا الكلام ليس بلازم، فقد يكون الناس من أتقى الناس وأورع الناس وأعلم الناس وأكثر الناس إحاطة، وأعلمهم بالصحيح والضعيف ويروي الضعيف. ماذا يقال عن مثل الإمام أحمد؟ هل نقول أن الإمام أحمد ما يمكن أن يروي حديث ضعيف؟ مسنده فيه حديث ضعيف. ماذا يقال عمن اشترط الصحة كابن حبان بن خزيمة إمام الأئمة بن خزيمة؟ ماذا يقال عنه؟ ويقول صحيح بن خزيمة الصحيح المسند، ايش معنى هذا؟ ومع ذلك فيه حديث ضعيف، نقول هذه خيانة؟ لا، ما يلزم، لا يلزم أن يكون أن يحكم على الأحاديث بالكتاب بما يليق بها أن يقال أنه خان أبدا. فكلام المؤلف مرجوح. وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم بالبخاري من التعاليق والتراجم دون ما مرضه، لأن المعلقات كما سيأتي الكلام عليها وهي مجموعها 1341 حديث معلق، كلها موصولة في الصحيح إلا 160. فالجم الغفير الموصول في الصحيح هذا لا كلام لنا فيه، الكلام في 160 أو 159 هذه الذي في الكلام، إن وردت بصيغة التمريض يذكر يروى يقال، فمثل هذه تحتاج إلى نظر دقيق في حكمها بالبحث عن أسانيدها، وإن رواها بصيغة الجزم فهذه صحيحة إلى من علقت عنه. يقول: وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم به البخاري من التعاليق دون التراجم دون ما مرضه، فكذلك ما جزم به الحميدي وألحقه بالصحيح ولم يميزه منه، وهو وإن لم ينص على ذلك فهو ظاهر من وضع كتابه وقرائن أحواله. ألا تراه حذف من الجمع بين الصحيحين ما علقه البخاري عمن لا يحتج به عنده، يعني من ليس على شرط البخاري، مثل حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه السلسلة ليست من شرط البخاري لكنه علق حديث الله حق من استحيا منه من الناس، علقه، ولذلك حذفه الحميدي لأنه ليس من شرط الصحيح. فعلى هذا نأخذ جميع ما زاده الحميدي على رأي المؤلف وحديث الفخ العورة، ويبقى أن كل ما زيد على الكتب مما لا يوجد في الصحيحين ليس له حكم الصحيحين المتلقى حديث الصحيحين تلقيت بالقبول وجزم أهل بصحتها وقطعوا بقطعيتها. وحديث الفخذ عورة أيضا مخرج في البخاري تعليقا وليس من شرطه، ولذا حذفه الحميدي. يقول: فلو كان الحميدي متسامحا لذكر ذلك مع الصحيح. لا يلزم، لا يلزم أن يستحضر الإنسان كل ما يكتب، قد يشترط الإنسان شرط ويغفل عنه أثناء التطبيق، يعني يشترط الصحة ثم بعد ذلك يغفل عنه أثناء التطبيق. الأمر الثاني أنه قد يكون صحيح عنده، يكون صحيح عنده، لكن أنت لو نظرت فيه فيما صححه عنده على ضوء مقاييس أهل العلم في الجرح والتعديل يمكن ما يصح عندك، فلست بملزم أن تقلد الحميدي ولا غير الحميدي، والكلام موجه إلى المتأهل. فكيف يحذف من كتاب البخاري ما هو منه لضعفه ثم يحشو فيه من الواهيات ما ليس فيه؟ هذا ضعيف جدا، ولا شك أن إحسان الظن بأهل العلم هو الأصل، لكن يبقى أن العلم والدين مقدم على كل أحد. يعني يكون محسن الظن بالحميدي ولا نبحث فيما أورده، نقول لا يا أخي، إحسان الظن بالحميدي ما يعني أنه من مقلده، وإلا لقلنا مثل ما يقول العوام الإمام أحمد أبخص حينما تقول هذه المسألة، يقول هذا المذهب، تقول له هذا دليلها من البخاري في كلام الإمام أحمد أبخص، وفيه أعلم من الإمام أحمد وأورع من وأكثر إحاطة بالسنة من هذا، نفس الكلام. الحميدي إمام وعلى الرأس، لكن ما لا يعني هذا أنه معصوم، قد يصحح ما نخالفه في تصحيحه وقد يضعف ما نصحه وهكذا. والحميدي قد يلتبس على بعض طلاب العلم أمره، فأول حديث يرويه البخاري في الصحيح عن الحميدي، قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، والمراد به عبد الله بن الزبير الحميدي، هذا من شيوخ البخاري، متوفى سنة 180. وأما الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي، هذا معروف، متوفى وين؟ سنة 88. لأن بعض الناس يسمع الحميدي قال حدثنا الحميدي ضمه هو، هذا الكلام هذا قد يدركه طالب العلم بنفسه باعتبار أنه كيف يجمع بين الصحيحين ويصير شيخا للبخاري، لكن مع الغفلة نعم قد ينقدح في ذهنه أنه هو شيخ البخاري، وقد مشى هذا أو مثل هذا أو نظير هذا أو ما هو أوضح من هذا على بعض المحققين الذين تصدون للتحقيق وهم ليسوا بأهل. يعني في صحيح البخاري في المتن في الصحيح في حديث أبي موسى الهرج، العبادة في وقت الهرج أو ويكثر الهرج، يعني في آخر الزمان يفشي الزنا وكذا ويكثر الهرج، قال أبو موسى: والهرج بلسان الحبشة القتل. واحد يترجم لأبي موسى المديني المتوفى سنة 500 وزيادة، كيف يجي أبو موسى في متن البخاري؟ قل مثل هذا قد يوجد أحيانا، يأتي النقل عن الليث والمسألة الغوية ثم يترجم من يترجم يقول له الليث بن سعد، وين ابن الليث بن سعد من هذا الكلام؟ وسببه لا شك أنه عدم معرفة في التخصصات، كل إنسان له ما السياق يدلنا على القائل والقول يقودنا إلى القائل، فإذا كانت المسألة لغوية ما الذي يأتي الليث بن سعد مثلا؟ إذا كانت رواية حديث كيف يأتي الليث بن المظفر اللغوي المعروف؟ فكل له قوله. وقل مثل هذا في أبي حاتم، حين نساق كلام أبي حاتم في اللغة ويظنها أبو حاتم بن حبان أو أبو حاتم الرازلة هو أبو حاتم السجستاني، فطالب العلم عليه أن يدرك مثل هذه الأمور ولا تفوت عليه. وقوله أيضا أنه لم يزد ألفاظا ويشترط فيها الصحة فيقلد في ذلك غير جيد، فإن قبول الثقة ليس بتقليد، قبول الثقة ليس بتقليد، نقول هذا هو التقليد، إلا إذا اجتهدنا في تثبيت هذا القول ووفقناه واتفقنا معه على التصحيح، هذا ليس بتقليد. أما أن نقبل قوله من غير بحث له التقليد، وقبول قول العالم من غير نظر في دليل هذا هو التقليد. لكن إذا بحثنا في المسألة وأثبتنا لها أدلة ثم بعد ذلك وافقنا مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبا حنيفة، هذا ليس بتقليد. فإن قبول قول الثقة ليس بتقليد، بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة على وجوب قبول الثقات بالأخبار، والله أعلم. نعم، إذا نقلوا لنا خبر نقبل أخبارهم لأنهم ثقات، لكن إذا حرروا لنا قول مبني على اجتهاد فإن قبول قولهم من غير نظر هذا وعين التقليد. فرق بين أن نقبل خبر العالم وبين أن نقبل اجتهاد العالم. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، حكم ما نقله أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير في جامع الأصول عن البخاري ومسلم حكم ما نقله الحميدي، لأنه اعتمد كتاب الحميدي في الجمع لأحاديثهما كما ذكره في خطبة الجامع ومقدمته مراتب السند الصحيح عند المحدثين. اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة بحسب تنقل. نعم، هذه الأسطر الثلاثة متعلقة بما سبق، وأن ابن الأثير في جامع الأصول يعتمد على الجمع بين الصحيحين للحميدي، والحميدي يعتمد على المستخرجات. وجامع الأصول من أهم الكتب التي تجمع الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطأ، ترك ابن ماجه وجعل بدله الموطأ. فهذا الكتاب جميل، وفيه تعليقات لابن الأثير، فيه حل بعض الإشكالات، وفيها كلام على غريب الحديث، فهو نافع. لكن يبقى أنه لو تلافى أمرين: عدم الاعتماد على الحميدي والأخذ من الأصول مباشرة، الأمر الثاني الترتيب على الأبواب المعروفة المطروقة عند أهل العلم، لا كان كتابا نافعا للغاية. نعم. عفى الله عنك. اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه، وقد ذكر أهل علوم الحديث أن الصحيح ينقسم 7 أقسام. القسم الأول أعلاها، وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث بقولهم متفق عليه. والثاني ما أخرجه البخاري، والثالث ما أخرجه مسلم، والرابع ما هو على شرطيهما ولم يخرجه واحد منهما، والخامس ما هو على شرط البخاري، والسادس ما هو على شرط مسلم، والسابع ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما. قلت: والوجه في هذا عند أهل الحديث هو تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، ولا شك أنه وجه ترجيح، وقد اختلف هل يفيد القطع بالصحة كما سيأتي. فأما قوة الظن فلا شك فيها، وإن لم يسلم لهم إجماع الأمة فلا شك في عفى الله عنك وإن لم يسلم لهم إجماع الأمة فلا شك في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر وأئمة الحديث على ذلك، والترجيح يقع بأقل من ذلك على من يعرفه من له أنس بعلم الأصول. واعلم أن هذا الفصل اشتمل على أمرين: أحدهما إنما في البخاري ومسلم من الحديث المسند صحيح متلقا بالقبول من الأئمة، وهذه كسوابقها من أن إن هذه لابد من فصلها، لأن ما موصولة وليست بكافة. يعني إن الذي في البخاري ومسلم، وليست إنما الكافة مثل إنما الأعمال. نعم. عفى الله عنك. وذلك هو الظاهر، فقد ذكر صحتهما المنصور بالله في كتابه العقد الثمين وفي غيره، وذكر الأمير الحسين صحيح البخاري في كتابه الشفاء بلفظ الصحيح، وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح مسلم ونقل عنهما وعن غيرهما من المصنفين كالمتوكل في أصول الأحكام. لحظة كيف مسلم دي؟ أو مسلم إنما في البخاري بلفظ الصحيح كيف مسلم مسلم صحيح؟ إيش اللي يظهر؟ هو اللي يظهر مسلم. نعم عفى الله عنك. وذكر وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح مسلم ونقل عنهما وعن غيرهما من المصنفين كالمتوكل في أصول الأحكام والأمير الحسين في شفاء الأوام ولم يزل العلماء يحتجون بما فيهما. قال المنصور بالله في المهذب: ولم يزل أهل التحصيل يحتجون بأحاديث المخالفين في الاعتقاد بغير مناكرة. وهذه أصح أحاديث المخالفين بغير مناكرة، وقد استمر ذلك وشاع وذاع ولم ينقل عن أحد فيه نكير. وهذه طريق من طرق الإجماع السكوتي، بل هذه أكبر طرق الإجماع المحتج به بين العلماء، وهذا في ديار الزيدية. فأما بلاد الشافعية وغيرهم فلا شك في ذلك، وقد أشرت إلى ذلك في العواصم وبينت أكثر من هذا فليطالع هنالك. وأما الأمر الثاني، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مراتب الصحيح، وأن الحديث الصحيح على مراتب ليست على درجة واحدة من الصحة، ففيها صحيح وفيها أصح، فيها الصحيح وفيها الأصح، فما اتفق على إخراجه الشيخان في الدرجة العليا، ثم يلي ذلك ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما خرجه غيرهما مما هو صحيح على شرطهما، ثم ما خرجه غيرهما مما هو صحيح على شرط البخاري، ثم ما خرجه غيرهما مما هو صحيح على شرط مسلم، ثم ما هو صحيح على غير شرطهما. جعل المتفق عليه في الدرجة الأولى، في المرتبة الأولى، لكن الحديث الذي رواه السابعة مثلا هل هو أرجح من الحديث المتفق عليه؟ أو نقول أن المتفق عليه أرجح شيء، وكون السنن توافق الصحيحين والمسند أو لا توافق لا فرق. يعني لو عندنا حديثان، لو أن عندنا حديثين متعارضين أحدهما متفق عليه والثاني رواه السبعة، أيهما أرجح؟ هل نقول أن موافقة الخمسة للصحيحين تزيد الحديث قوة، أو أن مجرد وجود الحديث الصحيحين لا يحتاج إلى ما وراء ذلك؟ إذن كيف جعله متفق عليه؟ ثم ما رواه الشيخان متفاوت، منه ما حكم بتواتره لفظا ومعنى، حديث من كذب مثلا، هل نرجح هذا على غيره مما لم يقل فيه أنه متواتر؟ وهل ما رواه الشيخان بإسناد قيل فيه أنه أصح الأسانيد يرجح على حديث رواه الشيخان بإسناد لم يقل فيه أحد أنه صح الأسانيد؟ على كل حال المرجحات كثيرة، وشفوف نظر المجتهد في مثل هذه المسائل لابد أن يكون دقيقا، لأن المرجحات عند التعارض أكثر من 100. ذكر الحازمي في مقدمة الاعتبار أكثر من 50 مرجح، والحافظ العراقي في حاشيته على ابن الصلاح ذكر ما يزيد على 100 من المرجحات، والسيوطي في التدريب حصرها في 8 أقسام، وأدخل تحت كل قسم ما يناسبه من أفراد 100. على كل حال الحديث المتفق عليه بين الشيخين خرجه البخاري ومسلم، والمراد بذلك إذا كان عن طريق صحابي واحد. أما إذا خرجه البخاري عن صحابي ومسلم عن صحابي آخر فهذا ليس من المتفق عليه، ولو كان بلفظه، لأنه حديث آخر، آخر، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. فالمتفق عليه على رأي المؤلف ويقلد في ذلك ابن الصلاح بالمرتبة العليا، والمرتبة الثانية ما خرجه البخاري، والثالث ما أخرجه مسلم، والرابع ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما، والخامس ما هو على شرط البخاري، والسادس ما هو على شرط مسلم، والسابع ما هو صحيح عن غيرهما من أئمة معتمدين وليس على شرط واحد منهما. ثم ذلك الكلام على الشرط والمراد به سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. قلت والوجه في هذا عند أهل الحديث، يعني وجه ترجيح الصحيحين عند أهل الحديث، إنما هو في تلقي الأمة للكتابين بالقبول. الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول، ولا يعرف أحد يتكلم في الصحيحين منذ أكثر من منذ ما يقرب من 12 قرنا، ما تجد من يتكلم في الصحيحين، حتى نبتت هذه النابتة التي تقلد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، ووجد المبتدعة الذين يريدون نصر بدعهم ونقض السنن بالطعن في السنة. ما أحد يتكلم في الصحيحين إلا وجد الآن، وجد مع الأسف من أبناء المسلمين ومن ينتسب إلى السنة اتباعا لغيرهم والله المستعان. والوجه في هذا عند أهل الحديث هو تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، ولذا حكم جمع من أهل العلم بأنه لو قال قائل إن امرأته طالق إن كان في الصحيحين حديث غير صحيح فإنها لا تطلق، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. ولا شك أن هذا التلقي وحده أعظم من مجرد كثرة الطرق، ولا شك أنه وجه ترجيح، وقد اختلف هل يفيد القطع بالصحة كما سيأتي. ابن الصلاح يقول حديث الصحيحين مقطوع بهم، أحاديث الصحيحين مقطوع بها، يعني أنها تفيد العلم القطعي، واستثنى من ذلك أحرف يسيرة تكلم فيها الحفاظ كالدارقطني وغيره. فأما قوة الظن فلا شك فيها، يعني تلقي الأمة للبخاري لا لذات البخاري، وإن كان من أهل التحري والاحتياط، لكن تلقت الأمة هذا الكتاب، فلو صحح البخاري حديثا خارج صحيحه قلناه مثل غيره، قلناه مثل غيره، فإذا خالفه أحمد أو علي بن المديني أو غيرهما نظرنا، ولنا أن نرجح قول أحمد على البخاري، لكن إذا خرج البخاري حديثا في صحيحه قلنا لا كلام. الأمة تلقت البخاري بالقبول، لكن ما تلقت تصحيح أحمد بالقبول، لأنه إمام. يقول فأما قوة الظن فلا شك فيها، وإن لم يسلم لهم إجماع الأمة فلا شك في إجماع جماهير النقاد، يعني إجماع الأمة هو يريد بذلك من غير أهل السنة، يريد بذلك الأمة التي يدخل فيها الزيدية كما سنشير، ويدخل فيها غيرهم. وإن لم يسلم لهم إجماع الأمة فلا شك في إجماع جماهير النقاد، يعني ممن يعتد بقوله، أما من لا يعتد بقوله فلا عبرة به، في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر وأئمة الحديث على ذلك. والترجيح يقع بأقل من ذلك، الترجيح يقع بأقل من ذلك على من يعرفه ممن له أنس بعلم الأصول، لأن الترجيح عند الأصوليين يقع بأمر، أحيانا يقع الترجيح بالقشة، لأنك أنت الآن عندك ميزان ولسانه واقف، فأنت تحتاج إلى ترجيح، فإذا وجد القشة خلاص رجح، فدل على أن الترجيح يحصل بأدنى شيء. وإجماع جماهير النقاد لا شك أن له أثر، ولو باعتبار القائلين، لأنه أحيانا يرجح القول بذاته ومتانته وبدليله، وأحيانا يرجح باعتبار القائل. إذا عجزنا أن نرجح بين حديثين أحدهما في كتاب والثاني في كتاب، نظرنا إلى القائل المرجع المخرج، يعني نظرنا في حديث عند أحد من أصحاب السنن المعتبرة وهذه لها شأن عند أهل العلم. وحديث آخر في مسند من المسانيد، مسند أبي يعلى مثلا، حديث في سنن أبي داود وحديث في سنن أبي يعلى، مسند أبي يعلى. هذا الحديث درجته في النقد مثل تلك الدرجة، لا نقول قدم أبو داود على أبي يعلى باعتبار القائلين، وأن عناية الأمة بكتاب أبي داود أكثر من عنايتها بمسند أبي يعلى. وقل مثل هذا في الطبراني والبزار وغيرهما، لأن الترجيح يحصل بأدنى شيء، والترجيح يقع بأقل من ذلك على من يعرفه من له أنس بعلم الأصول. واعلم أن هذا الفصل اشتمل على أمرين، أحدهما أن ما في البخاري ومسلم من الحديث المسند، يخرج بذلك التعليق والآثار الصحيح، من الحديث المسند صحيح متلقى بالقبول من الأئمة، وهذا هو الظاهر، فقد ذكر صحتهما المنصور بالله وهو من أئمة الزيدية في كتابه العقد الثمين وفي غيره، وذكر الإمام الأمير الحسين صحيح البخاري في كتابه الشفاء بلفظ الصحيح، يعني ما قال كتاب البخاري، سماه الصحيح مع أنه يخالف البخاري في المعتقد، ومع ذلك أقر واعترف بأنه الصحيح. وذكر في ترجمة الإمام يحيى حميم الدين اللي هو آخر أئمة اليمن أنه وهو ينظر في معاملات الناس عنده القارئ يقرأ في صحيح البخاري، فالزيدية لهم عناية في صحيح البخاري، وإن كانت لهم عنايات في كتبهم من مسند زيد وغيره، لهم عنايات بكتبهم، لكن لا شك أن عنايتهم بالبخاري تدل على قربهم منه، بخلاف من لا يرى البخاري ولا بعوضة مثل الإمامية أو مثل الإباضية، أولئك لهم كتبهم، الإمامية عندهم الكافي وعندهم كتبهم التي يتداولونها ما هي أصح من الصحيح عندهم، والإباضية عندهم مسند الربيع بن حبيب أفضل من كل الكتب. فكون الزيدية وأئمتهم يقولون البخاري صحيح يسمونها الصحيح، لا شك أن هذا يدل على قرب، وأن الأصول متقاربة لا سيما فيما نتفق عليه من عقائد التي وجدت في هذه الكتب التي نتفق عليها. وذكر الأمير الحسين صحيح البخاري في كتابه الشفاء بلفظ الصحيح، وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح. نعم، الزمخشري ليس بزيدي ولا إمامي ولا إباضي، إنما هو من المعتزلة، فيريد أن يمثل أن حتى المخالفين من الزيدية والمخالفين من المعتزلة يقولون الصحيح، يقولون الصحيح، فدل على أن هذا إطباق من الأمة لا سيما ممن قرب من أهل السنة، أما من بعد ولا نتفق معهم في شيء من الأصول ولا لا عبرة بهم، لكن الزيدية نتفق معهم في بعض الأصول ونختلف معهم في بعضها، المعتزلة لنا معهم اتفاق في باب الصحابة وفي كثير من الأبواب ونختلف معهم في كثير من الأبواب أيضا، لكن هم يذعنون بلفظ الصحيح. وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح مسلم. ايش وين مسلم؟ إذن التعبير ركيك. الزمخشري بالكشاف ذكره بلفظ الصحيح، هو ما تقدم إلا البخاري الآن، آخر شيء البخاري، إذن يكون فيه سقط. نعم، يمكن أن يقال وكذلك مسلم، إنما الضمير يعود إلى ما تقدم، أما أن يقراد مسلم فلا شك أن هذا يدل على أنه سقط، لأنه قال ونقل عنهما، إنما يريد بلفظ صحيح ذكره يعني البخاري، وكذا مسلم لا بد أن نأتي بلفظ يربط، ولذلك قال ونقل عنهما يعني عن الصحيحين وعن غيرهما من المصنفين كالمتوكل في أصول الأحكام والأمير الحسين في شفاء العوام، ولم يزل العلماء يحتجون بما فيهما، يعني من أهل السنة ومن الزيدية ومن المعتزلة وغيرهم. قال المنصور بالله في المهذب ولم يزل فضلا عن من هو أقرب منهم كالأشاعرة والماتريدية والطوائف الأخرى ممن يشارك أهل السنة في باب الصحابة. أما من يختلف مع أهل السنة في باب الصحابة ولا يرون أو بل يكفرون جل الصحابة فلن يقبلوا مثل البخاري، لأن جل حديث مروية عن طريق أولئك الصحابة الذين يكفرونهم، فكيف يعتدون برواية أمثال هؤلاء؟ والأمير الحسين في شفاء الأوام ولم يزل العلماء يحتجون بما فيها. قال المنصور بالله في المهذب ولم يزل أهل التحصيل يحتجون بأحاديث المخالفين في الاعتقاد بغير مناكرة، وهذه أصح أحاديث المخالفين بغير مناكرة، وقد استمر ذلك وشاع وذاع، ولم ينقل عن أحد فيه نكير، وهذه طريق من طرق الإجماع السكوتي. يعني مدام أئمة الزيدية وكبارهم نقلوا عن البخاري سموه الصحيح، والزمخشري من المعتزلة نقل عن البخاري سماه الصحيح، وما أنكر عليه أحد من لا من الزيدية ولا من المعتزلة، يدل على أنه إجماع سكوتي. ولو كان مما ينكر على من نقل لا أنكر. وهذه طريق من طرق الإجماع السكوتي، بل هذه أكبر طرق الإجماع المحتج به بين العلماء، وهذا في ديار الزيدية. فأما في بلاد الشافعية وغيرهم فلا شك في ذلك. يعني أئمة المذاهب الأربعة من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل يتصور أن المالكية لا يرون البخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة التي دواوين الإسلام المعتبرة، أو أحد من شيوخ الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية؟ أبدا، ما يمكن، لأن الأصل واحد وأن القواعد واحدة. يختلفون في بعض القواعد في الإثبات والنفي، لكن لا يعني هذا أنهم يختلفون في الأصول العامة، وهذا في ديار الزيدية. فأما في بلاد الشافعية وغيرهم فلا شك في ذلك، وقد أشرت إلى ذلك بالعواصم، بينت أكثر من هذا فليطالع هنالك. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.